قوله عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم فإن أحسنوا فلهم ولكم، نعم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. نعم، ما عندنا هذا، لا يعارض ما قلنا، لأن المرء لأن المراد أنهم يموتونها عن وقتها ويؤخرونها، وإلا فهمنا المعلومة أنهم لو أساءوا بترك الطمانينة مثلا فإننا لا نوافقهم على هذا. نعم، يقال أساءوا وبطل صلاتهم لأنهم فتبطل صلاتهم، لأن سترتهم سترة لنا، فكأن هذا المار مر بين أيدينا وبين سترتهم. أي نعم قلنا في هذا لأن سترة الإمام سترة من خلفه، وليس وضوء الإمام وضوء من خلفه.